بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في إذاعة اللقاءات السلفية الجزائرية وضمن دورة الإمام محمد بن جرير الطبري الثانية المقامة عبر الهاتف بمدينة سطيف بدولة الجزائر حرسها الله أن يقدموا لكم هذه المادة. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم، أما بعد، فيسرنا في هذه الليلة المباركة إن شاء الله، ليلة الثلاثاء الثالث من شهر الله المحرم لعام 41 و400 وألف، أن نستقبل عبر الهاتف الشيخ الفاضل خالد حمود حفظه الله ليلقي درسه الثاني في فصل الاكتفاء بالرسالة والاستغناء بالنبي صلى الله عليه وسلم عن اتباع ما سواه لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وسيبث الدرس مباشرة عبر أثير إذاعة اللقاءات السلفية الجزائرية بمدينة سطيف حرسها الله وسائر بلاد المسلمين، فاللهم افتح على شيخنا وانفع به وليتفضل مشكورا مأجورا. جزاكم الله خير. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، نعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، يهديه الله فلا مضل له، من يضلل فلا هادي له، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما مزيدا إلى يوم الدين. أما بعد، قد سبق معنا أن هذا الفصل أو هذه القاعدة شيخ الإسلام أحمد بن عبد الحليم بن تيمية الحراني دمشقي عليه رحمة الله تبارك وتعالى، فصل عظيم في وجوب الاكتفاء برسالة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم والاستغناء به عليه الصلاة والسلام عن متابعة من سواه. قد سبق معنا أن الشيخ رحمه الله استدل على ذلك بسبعة أنواع من الأدلة الشرعية من كتاب الله تبارك وتعالى، ثم بين أن الطاعة المطلقة لا تكون إلا لله عز وجل ولمن يبلغ عن الله تبارك وتعالى وهم رسله عليهم الصلاة والسلام، وأن من عداهم فإنما يطاع طاعة مقيدة حيث أمر الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم بطاعتهم. يدخل في هذا رؤساء الدنيا ومشايخ الدين. ثم إنه رحمه الله بيّن الطوائف المنحرفة في هذا الباب وجعلهم أربعة أصناف، صنف منهم وهم شرهم وأسوأهم وأغلهم في الظلام، وهم الرافضة الذين ينصبون أئمة معصومين فيطيعونهم طاعة مطلقة، فجمعوا في طاعتهم المطلقة بين الطاعة العملية وبين الاعتقاد العلمي. ودونهم في الضلال من يطيعون العلماء ويطيعون الأمراء ويطيعون مشايخ الدين الذين يقتدون بهم طاعة مطلقة، وإن لم يقرنوا مع ذلك اعتقادا علميا بوجوب طاعتهم وعصمتهم. تبين الشيخ رحمه الله أنهم كالآخرين في الضلال عن أصل الاستغناء برسول الله صلى الله عليه وسلم عن متابعة من سواه اتباعا عاما، لكنهم أخف من الأولين. وبين رحمه الله أن بعض هؤلاء قد يغلو فيقرن إلى الطاعة العملية التصريح اللفظية، كما حصل من غالية أتباع عدي بن مسافر وغيرهم كما سبق في كلامه رحمه الله. ثم ختم الفصل بالإشارة إلى أن من اتخذ شخصا فطاعه طاعة مطلقة مثله من اتخذ قياسا أو معنى أو ذوقا، فلا فرق بين أن يعارض السنة بشخص أو باتباع شخص وبين أن يعارض السنة باتباع قياس أو عقل أو ذوق أو ما إلى ذلك. ثم إنه رحمه الله شفع هذا الفصل بفصل آخر ثاني هو يتعلق بأول ما ظهر في الأمة من معارضة سنة النبي صلى الله عليه وسلم. ومناسبة هذا الفصل أن الاستغناء بالسنة يتوقف على معرفة بطلان من استند إليه من خرج عنها، فلا يتم لك تقرير الاستغناء بالنبي صلى الله عليه وسلم والاكتفاء برسالته حتى تبين أن من خرج عن سنة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إلى أمور أخرى، ومن استند على غير رسول الله صلى الله عليه وسلم في أمور الدين فقد ظل وانحرف واستند إلى ما لا مستند له فيه. فلذلك عقد الشيخ رحمه الله الكلام على معارضة الخوارج المارقين للسنة، لأنهم أول فرقة في الإسلام وأول من عارض السنة التي أمر الله تبارك وتعالى باتباعها. لذلك يحكى عنهم في كتب المقالات أنهم كانوا لا يرون بحجية السنة فيما يظن بظاهره أنه مخالف للقرآن. جاء في الصحيح عن معاذة العدوية أنها سألت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها: ما بال الحائض تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة؟ فقالت عائشة رضي الله عنها: أحرورية أنت؟ حرورية نسبة إلى حرورة التي اجتمع فيها الخوارج لما هموا بالخروج على علي رضي الله عنه وأرضاه. فقال العلماء إن في قولها لها أحرورية أنت فيه الإشارة إلى ما عرف عن الخوارج من مخالفتهم للسنة وخروجهم عنها، وذلك أنهم كما سيبين الشيخ رحمه الله كانوا لا يرون طاعة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إلا فيما يوافق ظاهره القرآن. فإذا رأوا في بعض السنن أنها مخالفة لظاهر القرآن، مثل تعيين نصاب السرقة مثلا، مثل رجم الزاني المحصن، وربما يعبر عنها في الأصول بالسنة الزائدة على القرآن، فهؤلاء كانوا لا يرون حجيتها. فلذلك ناسب أن يتكلم الشيخ رحمه الله عليهم في هذا الموضع ويبين ضلالهم وانحرافهم في هذا الأصل العظيم، وهو طاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم طاعة مطلقة والاستغناء به عما سواه. فيقول عليه الرحمة: أول البدع فصل. أول البدع ظهورا في الإسلام وأظهرها ذما في السنة والآثار بدعة الحرورية المارقة، فإن أولهم قال للنبي صلى الله عليه وسلم في وجهه: اعدل يا محمد فإنك لم تعدل، وأمر النبي صلى الله عليه وسلم بقتلهم وقتالهم، وقاتلهم أصحاب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم مع أمير المؤمنين ابن أبي طالب. إذن أفاد الشيخ رحمه الله أن أول البدع ظهورا وأظهرها ذما في السنة والآثار. يعني إذا تأملت السنة والآثار فإن أكثر البدع التي تجدها ذما في هذه السنة وفي آثار السلف رحمهم الله هي بدعة الحرورية المارقة. وقلنا إنهم يسمون الحرورية نسبة إلى حرورة، ويسمون الخوارج لاعتقادهم الخروج على ولاة الأمر، ويسمون المارقة لقول النبي صلى الله عليه وسلم: يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية. أولهم قال الشيخ رحمه الله قال للنبي صلى الله عليه وسلم في وجهه: اعدل يا محمد. هذا ذو الخويصرة التميمي لما قسم النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قسمة في حنين قال له عليه الصلاة والسلام: اعدل يا محمد فإنك لم تعدل. أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه يخرج من ضئضئه أي من أمثاله وأشكاله قوم يقرؤون القرآن لا يجاوز تراقيهم كما سيذكر الشيخ في الحديث. قال: وأمر النبي صلى الله عليه وسلم بقتلهم وقتالهم، وسيأتي الإشارة إلى هذا أيضا في الأحاديث، وقاتلهم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم مع أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه. قال: والأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم مستفيضة بوصفهم وذمهم والأمر بقتالهم. إذن الأحاديث الكثيرة عن النبي صلى الله عليه وسلم اشتملت على هذه الأشياء الثلاثة: على وصفهم كما سيأتي في الأحاديث وصفهم النبي صلى الله عليه وسلم بالاجتهاد في العبادة، يحقر أحدكم صلاته مع صلاتهم وصيامه مع صيامهم، ووصفهم بأنهم يقتلون أهل الإسلام ويدعون أهل الأوثان، ووصفهم صلى الله عليه وعلى آله وسلم بأن سيماهم التحليق، وأوصاف أخرى موجودة في الأحاديث. قال أحمد بن حنبل: صح الحديث في الخوارج من 10 أوجه. هذا عن الإمام أحمد رحمه الله أن الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم مستفيضة في الخوارج، وقد صحت كما يقول أحمد رحمه الله من 10 أوجه، وهذه الأوجه كلها أخرجها مسلم رحمه الله في صحيحه. وشيخ الإسلام يقول في بعض المواطن من كتبه كأن 10 التي أخرجها مسلم هي التي أشار إليها أحمد، قال فإن مسلما أخذ عن أحمد فهو شيخه، إذن فلعل مسلما رحمه الله بلغه قول أحمد صح الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من 10 أوجه، يعني من حديث أبي سعيد الخدري ومن حديث سهل بن حنيف ومن حديث أبي ذر ومن حديث جابر وغيرهم. فاقتداء بهذا الذي صح عنه عنده وعن أحمد رحمه الله أخرج الحديث في ذمهم من 10 أوجه. يقول قال النبي صلى الله عليه وسلم يحقر أحدكم صلاته مع صلاته وصيامه مع صيامهم وقراءته مع قراءتهم، يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم، يمرقون من الإسلام كما يمرق السهم من الرمية. قال عليه الصلاة والسلام أينما لقيتموهم فاقتلوهم فإن في قتلهم أجرا عند الله لمن قتلهم يوم القيامة. إذن هذا يتضمن بعض التفصيل الذي أشار إليه الشيخ من أن السنة اشتملت على وصفهم أولا وعلى ذمهم ثانيا وعلى الأمر بقتالهم ثالثا. ثم قال ولهم خاصتان مشهورتان فارقوا بهما جماعة المسلمين وأئمتهم، أحدهما أو إحداهما خروجهم عن السنة وجعلهم ما ليس بسيئة سيئة أو ما ليس بحسنة حسنة، هذا الذي أظهروه في وجه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم حيث قال له ذو الخويصرة التميمي اعدل فإنك لم تعدل، حتى قال له النبي صلى الله عليه وسلم ويلك ومن يعدل إذا لم أعدل، فقد خبت وخسرت إن لم أعدل. فقوله يقول الشيخ فقوله فإنك لم تعدل جعل منه لفعل النبي صلى الله عليه وسلم سفها وترك عدل، وقوله اعدل أمر له بما اعتقده هو حسنة من القسمة التي لا تصلح. وهذا الوصف اشترك فيه البدع المخالفة للسنة، فقائلها لا بد أن يثبت ما نفته السنة وينفي ما أثبتته السنة ويحسن ما قبحته السنة أو يقبح ما حسنت السنة، وإلا لم يكن بدعة. إذن الخاصية الأولى التي اختص بها الخوارج هي خروجهم عن السنة وجعلهم ما ليس بسيئة سيئة، وهذا من آثار الغلو، وجعلهم ما ليس بحسنة حسنة، وهذا أيضا من آثار ما وقعوا فيه من الغلو الشديد. فإن كمال المعرفة بسنة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقتضي لا تحسن إلا ما حسنته السنة من الأعمال التي تقرب بها إلى الله جل وعلا، ولا تقبح إلا ما قبحته السنة أيضا من الأعمال التي يرتب عليها الذم والوعيد. ليس معنى هذا أن الأفعال في نفسها لا تشتمل على حسن وقبح، فإن هذا مذهب مرذول وهو مذهب من ينفي التحسين والتقبيح من الأشعرية وغيرهم، ولكن المقصود التحسين والتقبيح والحكم بالحسنة والسيئة التي يترتب عليها الثواب والعقاب ويترتب عليها الذنب، فإن هذا لا يكون إلا على وفق سنة النبي صلى الله عليه وسلم. لكن الخوارج بسبب الغلو الذي كان فيهم وبسبب الزيادة في الدين التي لم يأذر بها الله ورسوله صلى الله عليه وسلم يجعلون ما ليس بسيئة سيئة، يعني يأتي إلى الشيء المباح الذي يجوز للإنسان أن يفعله ثم إنه ينكره على فاعله ويغلظ عليه فيه ويذمه به مع أن السنة لم تذم فاعله، أو يأتي إلى الشيء الذي ليس بحسنة ولم يرغب فيه الشرع ولم يستحبه بل ربما منعه وحرمه فيجعله حسنة، من مثل ما يقع فيه الخوارج من قتل أهل الإسلام وترويعهم والخروج على أئمة الإسلام، فإن هذا يحسنونه ويجعلونه جهادا ويتقربون إلى الله عز وجل به ويثنون على فاعله. لهذا فإن أولهم استحسن أن يقول للنبي صلى الله عليه وسلم اعدل فإنك لم تعدل، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم فعل شيئا مشروعا وأذن له به الله عز وجل وهو يتصرف عليه الصلاة والسلام بمقتضى شريعة الله تبارك وتعالى، ويجب على الناس أن يقتدوا به في أفعاله عليه الصلاة والسلام وفي أقواله، فإنه لا يقول إلا حقا وهو معصوم عليه الصلاة والسلام فيما يبلغه عن الله عز وجل. ولما جاءته تلك الغنائم قسم قسمة قصد بها أن يتألف بعض الرؤساء العرب من أعيان نجده، لكن هذا الخارجي جعل هذا الفعل من رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم سيئة، ذمه بها وحكم عليه عليه الصلاة والسلام بأنه لم يعده، فبين له النبي صلى الله عليه وسلم ضلاله وخطأه وانحرافه، وقال له لقد خبت وخسرت إن لم أعده. يعني إذا كنت أنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، أنا رسول الله إليكم ومع ذلك لست عادلا، وأنتم تتبعون رجلا لا يعدل، فأنت خائب وخاسر. إذا هذا معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم لهذا الرجل لقد خبت وخسرت إن لم أعدل. الخوارج يحسنون الظن بأنفسهم ويسيئون الظن بمن عداهم، حتى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ولهذا لما خرجوا على علي رضي الله عنه نقموا عليه أشياء ليست مخالفات ولا بدعا، هي أشياء بين لهم ابن عباس رضي الله عنه لما ناظرهم أن النبي صلى الله عليه وسلم فعلها، لكنهم يغلون ويبالغون ويجعلون ما ليس بسيئة سيئة. نقموا على علي رضي الله عنه وأرضاه أنه لم يكتب أمير المؤمنين، قالوا عزل نفسه. بين لهم ابن عباس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم في صلح الحديبية محى رسول الله صلى الله عليه وسلم، قالوا له لو كنا نعلم أنك رسول الله ما قاتلنا، فكتب محمد بن عبد الله بدل محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقالوا له إنه لم يصبي في من قاتلهم، فقال بين لهم ابن عباس رضي الله عنه أنه لا يجوز ذلك، وأنه كان في الناس أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها أتسبنا أمكم، يقول رضي الله عنه وأرضاه. وأنكر على علي رضي الله عنه أنه حكم الرجال، قالوا حكم الرجال في دين الله، فبين لهم ابن عباس رضي الله عنه أن هذا ليس بسيئة وليس منكرا، الله تعالى أمر بالمحاكمة، أمر بالحكومة بين زوجين يختصمان، فكيف بالمحاكمة أو الحكم بين فئتين من المسلمين؟ هذا أولى أن يجوز فيه التحكيم. فإذا هذه الثلاثة التي ناظر فيها ابن عباس رضي الله عنه الخوارج أمثلة لما يقول الشيخ رحمه الله إنهم يجعلون ما ليس بسيئة سيئة. والشيخ طبقها على قول ذو الخويصرة التميمي للرسول صلى الله عليه وسلم اعدل فإنك لم تعدل، وتنطبق أيضا على ما أنكره على علي رضي الله عنه. وإذا كان أولهم أنكر على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلا عجب ولا غرابة أن ينكر آخرهم على أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، أن يستمر إنكارهم على ولاة الأمر وعلى علماء المسلمين. ولهذا لا تتعجبوا ولا تستغربوا من شدة طعون الخوارج في علماء الأمة. كان بعض الخوارج المعاصرين يقول عن شيخ ابن باز رحمه الله رأس المنافقين، نسأل الله السلامة والعافية، كلمة شديدة لكنها غير مستغربة من الخوارج. أولهم طعن في حكم الرسول عليه الصلاة والسلام وفي قسمته، فلا عجب أن يطعن هذه الطعون الشديدة في أئمة الإسلام وعلمائه العدول عليهم رحمة الله تبارك وتعالى. ثم الشيخ رحمه الله يقول إن الوصف الذي تشترك فيه البدعة المخالفة للسنة أن قائلها لا بد أن يخالف السنة بحيث يثبت ما نفته أو ينفي ما أثبتته، وإلا إذا لم يكن قد نفى ما أثبتت السنة أو أثبت ما نفته السنة فلا يكون مبتدعا. وهذا هو ضابط البدعة عند الشيخ رحمه الله. ابن تيمية رحمه الله يقول إن ضابط البدعة هو مخالفة السنة والعمل بالدين الذي لم يأمر به الله ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ثم قال وهذا القدر قد يقع من بعض أهل العلم خطأ في بعض المسائل، يقصد القدر الذي هو جعل سيئة، جعل ما ليس بسيئة سيئة وما ليس بحسنة حسنة، قد يقع فيه بعض أهل العلم خطأ في بعض المسائل، لكن أهل البدع يخالفون السنة الظاهرة المعلومة. يقول الشيخ رحمه الله والخوارج جوزوا على الرسول صلى الله عليه وسلم نفسه أن يجور ويضل في سنته، ولم يوجبوا طاعته ومتابعته، وإنما صدقوه فيما بلغه من القرآن دون ما شرعه من السنة التي تخالف بزعمهم ظاهر القرآن. وغالب أهل البدع غير الخوارج يتابعونهم في الحقيقة على هذا، يعني خوارج صرحوا غيرهم لم يصرحوا، لكن في الحقيقة هذا هو مذهبهم وهذا هو واقعهم. مثل ما مضى معنا أن الروافض صرحوا بعصمة أئمتهم، لم يصرح بذلك الطائف الذين انحرفوا في باب الاتباع، لكن حقيقة مذهبهم هي نفس مذهب الرافضة في الحقيقة، وهي أنهم يتعاملون مع أئمتهم كأنهم معصومين. هكذا في مخالفة السنة أيضا، الخوارج صرحوا برد السنة التي تخالف بزعمهم القرآن أو ظاهر القرآن، كما سبق التمثيل برجم المحصن مثلا، رجم الزاني المحصن وتحديد نصاب السرقة. غالب أهل البدع لا يصرحون بهذا، لكن في الحقيقة هم على هذا المذهب، يردون من السنة ما يعتقدون أنه خلاف مذهبهم وخلاف قواعدهم. لذلك بينه الشيخ بقوله: فإنهم يرون أن الرسول لو قال بخلاف مقالتهم لما اتبعوها، كما يحكى عن عمر بن عبيد في حديث الصادق المصدوق، يقصد بذلك حديث ابن مسعود رضي الله عنه وأرضاه الذي هو أصل في القدر: حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الصادق المصدوق، إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه 40 يوما نطفة ثم يكون علقة مثل ذلك إلى آخر الحديث. فهو أصل جليل في القدر وفي تقدير العمل وتقدير عمر الإنسان وعمله ورزقه وشقاوته أو سعادته وهو في بطن أمه. وكأن ابن مسعود رضي الله عنه وأرضاه من فقهه وعلمه كان يعلم أن بعض الناس قد يستثقل هذا الحديث أو يستشكله أو يرده، لذلك قدم بهذه المقدمة العظيمة التي تدل على وجوب التسليم لأخبار الرسول عليه الصلاة والسلام. قال: حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الصادق المصدوق، فهو في نفسه صادق وقد صدقه ربه عز وجل وبين دلائل صدقه. أما أهل البدع فإنهم من أسرع الناس إلى رد السنة، ولذلك أشار الشيخ إلى ما روي عن عمرو بن عبيد أحد أئمة الضلال أحد أئمة المعتزلة أنه ذكر هذا الحديث، حديث الصادق المصدوق، وهو حديث يرويه الأعمش عن زيد عن ابن مسعود عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال عمرو بن عبيد كما أخرجه الخطيب في تاريخ بغداد وغيره، قال: لو سمعت الأعمش يقول هذا لكذبته، ولو سمعت زيد بن وهب يقول هذا ما أحببته، يعني ما أحببت أن يحدث بهذا الحديث ولم أرضى بتحديثه به، ولو سمعت عبد الله بن مسعود يقول هذا ما قبلته، ولو سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول هذا لرددته، ولو سمعت الله تعالى يقول هذا لقلت ليس على هذا أخذت ميثاقنا. فانظروا كيف تصل البدعة بصاحبها إلى أن يصرح بهذا الكلام المنكر في رد سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى إنه لا يقبلهم، حتى إنه يكذب راويه ولا يقبل تحديثه به، وإنه لا يقبله من الصحابي ويرده على الرسول صلى الله عليه وسلم بل على رب العزة جل جلاله. وهذه من آثار البدع، وأنها تورث الجراءة على السنة والجراءة على الله تبارك وتعالى. قال الشيخ رحمه الله: وإنما يدفعون عن نفوسهم الحجة إما برد النقل وإما بتأويل المنقول، فيطعنون تارة في الإسناد وتارة في المتن، وإلا فهم ليسوا متبعين ولا مؤتمين بحقيقة السنة التي جاء بها الرسول بل ولا بحقيقة القرآن. وهذا الكلام عن أهل البدع غير الخوارج، فإن الخوارج يصرحون برد السنة كما مضى معنا. أما غيرهم فإذا جاءتهم الأخبار التي تخالف سنتهم فإنهم يدفعونها ويردونها، ولهم في ذلك مسلكا: إما رد النقل أو تأويل المنقوش. إذا استطاع أن يكذب الخبر ويقول هذا غير صحيح، أو يقول هذا خبر أحد لا تثبت به العقائد، أو يقول هذه ظواهر لفظية لا تفيد اليقين، أو يقول غير ذلك من الأمور، أو يقول راويه ليس فقيها فلا نقبله منه، أو غير ذلك من الأشياء التي يردون بها النقل، فإنهم يفعلون ذلك أي يردونه. فإذا لم يستطيعوا أن يدفعوا المنقول، كأن يكون مثلا نصا في القرآن أو يكون حديثا متواترا صححه أهل النقل وأجمعوا على صحته، فإنهم يفرون إلى التأويل، فيقولون مثلا هذا نجاز وحقيقته غير مرادة، أو يشملونه على غرائب التأويلات كما هي طريقتهم في دفع نصوص الكتاب والسنة. لذلك قال الشيخ: هم في الحقيقة، يعني عامة أهل البدع، ليسوا متبعين لحقيقة السنة التي جاء بها النبي صلى الله عليه وسلم ولا مؤتمين بها، لأنهم يجعلون السنة تابعة لآرائهم وأقوالهم وليس العكس. هذا يتعلق بالخاصية الأولى طائفة الخوارج التي فارقوا بها جماعة المسلمين، وهي الخروج عن السنة. الفرق الثاني يقول الشيخ في الخوارج وأهل البدع أنهم يكفرون بالذنوب والسيئات ويترتب على تكفيرهم بالذنوب استحلال دماء المسلمين وأموالهم، وأن دار الإسلام دار حرب ودارهم هي دار الإيمان. وكذلك يقول جمهور الرافضة وجمهور المعتزلة والجهمية وطائفة من غلاة المنتسبة إلى أهل الحديث والفقه ومتكلميهم. فهذا أصل البدع التي ثبت بنص رسول الله صلى الله عليه وسلم وإجماع السلف أنها بدعة، وهو جعل العفو سيئة وجعل السيئة كفرا. هذا الفرق الثاني، هو أنهم لما يخرجون عن السنة ويجعلون ما ليس بسيئة سيئة وما ليس بحسنة حسنة، يضمون إلى ذلك أنهم يكفرون بالذنوب والسيئات. وكونهم يكفرون بالذنوب والسيئات لا يعني أنهم يكفرون فقط بما هو ذنب وسيئة في نفس الأمر، بل يكفرون بما ليس بذنب ولا سيئة في حقيقة الأمر. ولذلك هم كما قال الشيخ رحمه الله في آخر هذا الكلام، قال يجعلون العفو سيئة ويجعلون السيئة كفرا. فإذا هم لا يقفون عند السنة، وليس لهم الاقتصاد في اتباع سنة الرسول عليه الصلاة والسلام، بل يأتون إلى العفو، والعفو هو ما سكت عنه رسول صلى الله عليه وسلم، ما لم يحرمه الله جل وعلا، ما جعله الله تبارك وتعالى مباحا مسكوتا عنه، هذا يجعلونه سيئة ويعيبون فاعله ويذمونهم ويجدعونهم. وإذا جاءوا إلى السيئة التي جعلها صاحب الشرع سيئة يبالغون فيها ويعظمون أمرها ويجعلون الواقع فيها كافرا، فهم في غلو من جهة جعل العفو سيئة، وفي غلو أيضا من جهة جعل السيئة كفرا. ثم يترتب على جعل السيئة كفرا استحلال دماء المسلمين، وأن ديارهم ديار حرب، كما يقع من الخوارج في كل طبقات الأمة من أول ما خرجوا، والأمة منهم في بلاء وعنى، يجعلون أهل الإسلام أهل كفر ويقاتلونهم ويستبيحون دماءهم وأموالهم وأعراضهم، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم يقتلون أهل الإسلام ويدعون أهل الأوثان، وما تمكنوا في عصر من الأعصار إلا وضعوا السيف في أمة الإسلام. ويشترك معهم في هذا طوائف من البدع الآخرين من يكفرون أهل السنة ويعتقدون ضلالهم ويعتقدون كفرهم، يستبيحون دماءهم مثل الرافضة مثلا. فمستفيض يقول الشيخ عن جمهور الرافضة، مستفيض عنهم أنهم يجعلون أهل السنة أنجاسا، وأنهم يتقربون إلى الله تبارك وتعالى بقتلهم وسفك دمائهم، نسأل الله السلامة والعافية. وكذلك يحصل من المعتزلة والجهمية، المعتزلة لما تسلطوا ولما ملكوا في زمن الإمام أحمد رحمه الله وضعوا في أهل الإسلام السيف والعقوبات، والعبيدية الرافضة لما ملكوا في المغرب قتلوا المئات من أهل الإسلام، وكذلك الجهمية لما ملكت دولة الموحدين في المغرب قتلوا من علماء أهل السنة ومن أعيانهم من الموحدين أهل السنة المحضة الخالصة شيئا كثيرا، وكله مبني على هذا الأصل، يجعلون السيئة كفرا ويجعلون العفو سيئة، ثم يقتلون أهل الإسلام بتلك الذنوب، أسأل الله تعالى العافية من ذلك. ولهذا فإن من أعظم ما ينبغي أن يعتني به المتسنن الذي يكون الذي يريد أن يكون صاحب السنة على الحقيقة، أن يعتني بمعرفة حدود ما أنزل الله تبارك وتعالى على رسوله صلى الله عليه وسلم. هذا من أعظم العلم الذي ينبغي أن يتعلمه الإنسان، وأن لا يجاوز بالشيء قدره وحده الذي حده الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. ما جعله الشرع مباحا فهو مباح، وما جعله مستحبا فهو مستحب، لا يعامل المستحب معاملة الواجب، ولا يعامل المباح معاملة المحرم. وكذلك من جعله الله عز وجل ذنبا فهو ذنب وليس كفرا، ومن جعله صغيرة فهو صغيرة وليس كبيرة، وهكذا. فلا يجوز للإنسان أن يتعدى حدود ما أنزل الله تبارك وتعالى وأن يغلو في ذلك ويبالغ فيه. هذا أصل البدع، يقول الشيخ رحمه الله إن هذا أصل البدع التي ثبت بنص سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وإجماع السلف أنها بدعة. فعلى الإنسان يحذر من هذا، ولا يزال المخذولون من أهل البدع إلى الآن يقعون في الابتداع في هذا الأصل. والحدادية الغلاة الذين ابتلي بهم أهل السنة في هذا العصر هم ورثة الخوارج، وهذا هو أصل بدعتهم أيضا، وهو جعل العفو سيئة وجعل السيئة كفرة. يأتون إلى الأشياء التي ما حرمها الله تبارك وتعالى والأشياء التي هي عفو ربما ليست بدعا ولا تصل إلى درجة المحرمات والبدع فيعيبون بها العلماء والأخيار ويطلبون لهم المثالب ويقعون فيهم ويستبيحون أعراضهم وربما يصلون إلى التكفير. وصل بعض الحدادية في هذا العصر إلى التكفير. عيسى قد ألف الحماماتي الذي عندنا رسالة في تكفير الشيخ ربيع وفي ردته نسأل الله السلام والعافية لأنهم غلطوا في أصل السنة في باب الإيمان وجعلوا قول العلماء إرجاء وغلطوا في قضية العذر بالجهل وبالغوا فيها حتى كفروا من يعذر بالجهل نسأل الله العافية بل كفروا من يشك في كفره حتى وصل بهم الأمر إلى تكفير أعيان علماء أهل السنة منهم الآن أقول لكم هذا الحماماتي يصنف رسالة يصرح فيها بردة الشيخ ربيع نسأل الله العافية والسبب أنه لا يكفر بالجهل والشيخ في هذا متبع للعلماء ومتبع له سلف في هذا سلف عظيم وهو يقرر كما يقرر غيره من العلماء أن هذه يقرر هذه المسألة بحسب ما دلت عليه نصوص الكتاب والسنة وبحسب ما فهمه من نصوص الكتاب والسنة فأكثر ما يكون فيها أن يعامل معاملة نظرائه من العلماء صواب وخطأ لكن هؤلاء لا يستعملون مثل هذا ويستعملون طريقة الخوارج في أنهم يبالغون في العفو فيجعلونه سيئة وهكذا فهذا من أعظم أبواب الفتن الذي ينبغي سدها بالتفقه في حدود ما أنزل الله تبارك وتعالى على رسوله صلى الله عليه وسلم وأن لا يجاوز الإنسان قدره ومن معالم الهدى في هذا أن يقتدي الإنسان بالعلماء في هذا الباب الأشياء التي سكت عنها العلماء لا يتكلم فيها ولا ينكرها على أهلها وهو يرى أن العلماء رأوها وأقروها وسكتوا فلا يتقدم بين أيدي أهل العلم ولا يغلو ويبالغ وإلا فيقع فيما وقع فيها الخوارج الخوارج كانوا في زمن الصحابة رضي الله عنه وأنكروا على الإمام علي رضي الله عنه إمام المسلمين في ذاك الوقت وعلى غيره أشياء ما أنكرها أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فإذا من معالم الهدى في هذا أن الإنسان يقف عندما وقف عنده علماء السنة ولا يتجاوزهم ولا ينقب عن الأخطاء ولا يبالغ في نقد ما لم ينقده العلماء حتى لا يقع في طريقة الخوارج وطريقة ورقتهم من الحدادية الذين يبالغون في هذا بل يجعلون بعض الأحيان السنة بدعة ثم يذمون أهلها غاية الذم نسأل الله يقول الشيخ رحمه الله فينبغي للمسلم أن يحذر من هذين الأصلين الخبيثين ما هما الأصلان؟ هما مخالفة السنة والتكفير بالذنوب وجعل العفو سيئة والسيئة كفرا إذن هما الصفتان اللتين تميز بهما الخوارج الصفة الأولى الخروج عن السنة وجعل السيئة ما ليس بسيئة سيئة وما ليس بحسنة حسنة والأصل الخبيث الثاني الذي تميزوا به هو التكفير بالذنوب والتكفير بالسيئات يقول الشيخ فعلى المسلم أن يحذر هذين الأصلين الخبيثين وما يتولد عنهما من بغض المسلمين وذمهم ولعنهم واستحلال دمائهم وأموالهم وهذان الأصلان هما خلاف السنة والجماعة فمن خالف السنة فيما أتت به أو شرعته فهو مبتدع خارج عن السنة ومن كفر المسلمين بما رآه ذنبا سواء كان دينا أو لم يكن دينا وعاملهم معاملة الكفار فهو مفارق للجماعة هذا ربط عجيب استنباط عظيم من الشيخ رحمه الله لما بين أن الخوارج خالفوا السنة في أو خرجوا عن السنة في هذين الأصلين أصل جعل ما ليس بسيئة سيئة وما ليس بحسنة حسنة وهذا الخروج عن السنة والأصل الآخر تكفير المسلمين واستحلال دمائهم وأعراضهم بين أن هذين الأمرين هما ما خلاف ما تميز به أهل السنة والجماعة لذلك سموا بهذا الاسم أهل السنة والجماعة فإذا هم ملازمون للسنة متبعون لها لا يزيدون عليها ولا ينقصون منها لا يحسنون إلا ما حسنت السنة ولا يقبحون إلا ما قبحت السنة وأيضا يجتمعون عليها ويجتمعون مع أهل الإسلام ولا يكفرونهم ويرحمونهم ولا يبغضونهم ولا يعادونهم بسبب الذنوب مثلا كما يفعل الخوارج فمن خالف السنة فيما أتت به أو شرعته فهو مبتدع خارج عن السنة. ومن كفر المسلمين بما رآه ذنبا وعاملهم معاملة الكفار فقد فارق الجماعة أيضا. والهدى كل الهدى في لزوم السنة والجماعة. يقول الشيخ: وعامة البدع والأهواء إنما تنشأ من هذين الأصلين، يعني أصل مخالفة السنة وأصل تكفير المسلمين والخروج عن الجماعة. يقول: أما الأول يعني خروج عن السنة فسببه التأويد الفاسد أو القياس الفاسد، في النسخة عندنا فشبه لكن المعنى غير مستقيم، الظاهر والله أعلم أن أصلها فسببه. أما الأول يعني خروج عن السنة، الأصل الأول خروج عن السنة فسببه التأويل الفاسد أو القياس الفاسد. وفيشرح الشيخ رحمه الله هذا كيف يقع الإنسان في الخروج عن السنة، من أي وجه يؤتى. يؤتى من أحد أمرين، إما من التأويل الفاسد أو من القياس الفاسد، لأن ما يحكم به العالم أو الفقيه أو المجتهد أو الناظر في الشرع من أمور الدين هو سيرجع إلى أحد أمرين، إما ينظر في نص ونقل أو ينظر في معنى، يعني يبنيه على نص أو يبنيها على معنى. الخطأ في التعامل مع النصوص هذا هو التأويل الفاسد بالمعنى العام، لا يقصد هنا هو خصوص التأويل في الاصطلاح الأصول المتأخر الذي هو صرف اللفظ عن ظاهره لقرينة، ليس هذا المراد. المراد التأويل بالمعنى العام وهو التعامل مع النصوص في فهمها وتطبيقها. فإذا الخطأ في التعامل مع النص الشرعي هذا تأويل فاسد، والخطأ في المعاني، الخطأ في الأقيسة، الخطأ في المعقولات هذا هو القياس الفاسد. إذا دار الخروج عن السنة على هذين الأمرين، على التأويل الفاسد والقياس الفاسد. يقول الشيخ رحمه الله في هذين الأصلين فيه التأويل الفاسد أو القياس الفاسد، قال: إما حديث بلغه عن الرسول لا يكون صحيحا، أو أثر عن غير الرسول قلده فيه ولم يكن ذلك القائل مصيبا، أو تأويل تأوله من آية من كتاب الله ومن حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم صحيح أو ضعيف، أو أثر مقبول أو مردود ولم يكن التأويل صحيحا، يعني لم يكن الفهم صحيحا. فإذا هذه ثلاث أوجه قد يؤتى فيها الإنسان من جهة التأويل الفاسد، يعمل بحديث ليس بصحيح، أو يقلد أثرا عن رجل أخطأ فيه، وهذا كثيرا ما يقع، يقول لك قال فلان وقال فلان ولا يكون ذلك القائل حجة، فتخرج عن السنة بسبب أنك تتبع رجلا ليس بحجة ولا يكون ذلك الرجل الذي تنسب إليه القول حجة في الدين. ولهذا النقل حتى يكون حجة لا بد أن يكون النقل صحيحا، ولا بد أن ينتهي إلى من قوله حجة في دين الله عز وجل، ولا بد أن يكون فهمك له صحيحا. ولذلك أنت قد تؤتى من أحد هذه الجهات الثلاث. يقول الشيخ: إما أن يكون الحديث غير صحيح، أو يكون من انتهى إليه الحديث ليس حجة ويكون قوله خطأ، أو التأول والفهم غير صحيح. لذلك أنت أي نص تعتمد عليه إذا بنيت مذهبا لك أو قولا أو اعتقادا على شيء نقليا، فلا بد لك أن تقف عند هذه الثلاث أشياء وأن تتأكد أولا من صحة نسبة القول إلى قائله، هذا أولا. ثم ثانيا تعلم أن الذي تسند إليه القول حجة ويلزمك الأخذ به حتى لا يكون مخطئا، أو على الأقل تعلم أن قوله صحيح لا مخالفة فيه للسنة. ثم ثالثا تتأكد أن الفهم صحيح، لأنك قد تؤتى من أحد هذه الجهات الثلاث، قد يصلك حديث عن الرسول تعمل به ولا يكون صحيح، أو يصلك حديث وقول عن رجل ويكون ثابتا عنه لكن الرجل يكون مخطئ أنت تتبعه فيه فتضل بضلاله وتنحرف بانحرافه، وقد يصلك قول صحيح وقائله حجة في دين الله عز وجل كأن يكون الحديث عن الرسول صلى الله عليه وسلم، أو تكون آية في القرآن، أو يكون أثر صحابي لا يعلم له مخالف، لكن يرد عليك الإشكال من جهة الخطأ في فهم النص. فهذا هو الخطأ في التأويل بالمعنى العام. والقسم الثاني الذي يكون من جهة المعقولات هو الخطأ في القياس، قال: إما قياس فاسد أو رأي اعتقده صوابا وهو خطأ. فهذا هذان الأمران هما ما يؤتى فيه الناس من جهة الخروج عن السنة. البدعة من أين تأتي؟ تأتي من هذين الأمرين، إما نقل وإما معنى، إما تأويل فاسد كما ذكرنا بالمراتب الثلاثة لا يصح عن قائله أو يكون قائله مخطئا يكون الفهم غير صحيح، هذا النوع النقلي، أو في المعقولات والأقيسة العقلية يكون المعنى القياس فاسد والرأي فاسد أيضا. يقول الشيخ رحمه الله: فالقياس هو الرأي والذوق، هو عامة الخطأ المتكلمة والمتصوفة وطائفة من المتفقهة، يعني أكثر ما يكون خطأ هؤلاء المتكلمون والصوفية والمتفقهة لا سيما أهل الرأي، فإنهم يؤتون من جهة القياس الفاسد. وتأويل النصوص الصحيحة أو الضعيفة عامة، الأصل الثاني هو التأويل الفاسد، هذا خطأ طوائف المتكلمة والمحدثة والمقلدة والمتصوفة والمتفقهة. إذن البلاء في التأويل الفاسد أكثر من البلاء بالقياس الفاسد. هذا ما ذكره الشيخ رحمه الله مما يتعلق بنشوء البدع عن الأصل الأول وهو الخروج عن السنة. ثم يقول: وأما التكفير بذنب أو اعتقاد سني، وهذا هو الأصل الثاني، فهو مذهب الخوارج. والتكفير باعتقاد سني مذهب الرافضة والمعتزلة كثير من غيرهم. وأما التكفير باعتقاد بدعي فقد بينته في غير هذا الموضع، ودون التكفير قد يقع من البغض والذم والعقوبة وهو العدوان، أو من ترك المحبة والدعاء والإحسان وهو التفريط ببعض هذه التأويلات ما لا يسوغ. إذن الخروج عن السنة قد عرفنا أنه من تأويل فاسد أو من قياس فاسد. الأصل الثاني وهو الخروج عن الجماعة والتكفير بالذنوب والبغي والعدوان، الشيخ رحمه الله تكلم عليه وجعله ثلاثة مراتب. المرتبة الأولى هي التكفير باعتقاد سني، وهذا يقول مذهب الروافض ومذهب المعتزلة وكثير من غيرهم، يعني يأتيك إلى الحق الذي أمر الله به ورسوله صلى الله عليه وسلم والذي وجب على الناس اعتقاده والعمل به فيكفرك به، كما يكفر الروافض أهل الإسلام بالسنة التي هم عليها، وكما يكفر المعتزلة أهل الإسلام بالعقيدة الصحيحة. إذا تعتقد أن القرآن كلام الله غير مخلوق فأنت كافر يكفرك، وإذا تعتقد أن بإثبات القدر وأنه ما شاء الله كان ما لم يشأ لم يكن هذا عنده كفر، ويتثبت لله جل وعلا صفات الكمال وأسماء الجلال التي أثبتها الله عز وجل لنفسه أثبتها له رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا عندهم كفر أيضا نسأل الله السلامة. إذن هم يكفرونك بالاعتقاد السني، وهذا أسوأ ما يكون من أنواع التكفير. ثم يليه الدرجة الثانية وهي التكفير بالاعتقاد البدعي، يكون اعتقاد البدعيين يكفرك به، وهذا أيضا وقع فيه طوائف من الناس، وهو مجاوزة للحد وغلو محرم واعتداء على أهل الإسلام ممن كفر وليس بكافر. ويقول الشيخ: قد تكلمت على هذا في غير هذا الموضع، وهو من المعاني والأغراض التي تعرض لها الشيخ رحمه الله كثيرا في كتبه، وبين كما بين علماء أهل السنة والجماعة أن التكفير حق لله جل وعلا، لا يجوز لأحد أن يكفر أحدا إلا بما كفره به الله جل وعلا ورسوله عليه الصلاة والسلام. ولكن أهل البدع يخرجون عن هذا، يوصلون الأصول ويقاعدون القواعد ثم يحاكمون الناس إلى أصولهم وقواعدهم، فمن وافقهم فهو المسلم، ومن خالف تلك الأصول والقواعد ولو كانت مبتدعة فإنه يكفر، وربما يغلو بعض الناس فيكفر بالبدع. بعض من ينتسب إلى أهل الحق يكفر ببدع لا تصل إلى درجة الكفر، وهذا جهل وغلو. الدرجة الثالثة هي أنه لا يصل مع من يخالفه إلى درجة الكفر، لكن يقع معه في عدوان أو تفريط بسبب ما لا يسر، بسبب ذنب تأول فيه أو بسبب ما ليس بذنب أصلا، وهذا بغي واعتداء. جعلها الشيخ رحمه الله صنفين، الصنف الأول هو العدوان، يعتدي عليه ببغض أو ذم أو عقوبة، والصنف الثاني هو التفريط، يعتدي عليه بترك المحبة أو ترك الدعاء والإحسان، لأن المسلم له عليك حقوق تحبه وتسلم عليه وتدعو له وتنصره وتحسن إليه. لكن ممن خرج عن السنة، من لم يصل إلى التكفير باعتقاد سني ولا باعتقاد بدعي لكنه يقع إما في التفريق، يقع فيما دون التكفير، إما من العدوان وإما من التفريط، يعتدي عليه ببغض وذم، بتبديع وتفسيق واتهام في الأعراض، واتهام بمذاهب رديئة وخروج عن السنة وما إلى ذلك، أو بالعقوبة، من العقوبة الهجر بغير حق، ومن العقوبة الطعن بغير وجه حق، ومن العقوبة استعداء ولي الأمر إذا كان له عليه سلطان أو إذا كان له عنده مشورة، فيقع في هذا النوع من العقوبات بغير حق، أو يقع في التفريط، وهذا أخفى من الأول، لأن بعض الناس يظن أنه إن لم يقع منه اعتداء فإنه لا يكون بذلك قد خرج عن الجماعة، أو قد تلبس ولو من بعض الوجوه بأصل الخروج عن الجماعة. فينبه الشيخ رحمه الله هذا التنبيه العظيم، وهو أنه مما فيه شائبة الخروج عن الجماعة هو التفريط في حقوق الإسلام، يفرط في حق المسلم بأن يترك محبته، يكون يحبه ثم يصير لا يحبه لأي شيء، يكون رجل فعل مباحا، أو يكون وقع فيما ليس بمنكر، أو يكون وقع في شيء وتاب عنه، أو يكون رومي بشيء هو بريء منه، أو ربما فعل شيئا هو سائر وأنت أخطأت تظن أنه غير سائر، إذا تركت محبته بسبب هذه الأشياء هذا نوع من ترك ما يجب من أمور الجماعة. وكذلك ترك الدعاء له، ترك الدعاء للمسلم، وترك الإحسان إليه بسبب ما لا يسوغ من هذه التأويلات. يقول الشيخ رحمه الله، وهذه عبارة جامعة، يقول ببعض التأويلات، ببعض هذه التأويلات ما لا يسوغ، لأنه يوجد من العقوبات ومن ترك المحبة والدعاء والإحسان ما هو سائغ، كيف يكون سائغا إذا كان يستحقه الشخص ويكون بالقدر الذي يستحقه؟ لابد من هذين القيدين، يكون أولا مستحقا للعقوبة، مستحقا للهجر أو مستحقا للذنب أو مستحقا لترك المحبة والدعاء والإحسان، هذا الشرط الأول. والشرط الثاني أن تكون العقوبة بقدر الذنب وبقدر المخالفة، إذا كان رجل فعل بدعة يستحق من أجلها أن يبدأ فهذا يبدأ، لكن إذا كان يفعل بدعة فيكفر، هذا هذا هذا محرم. إذا كان يستحق أن يفعل شيء ينكر عليه ولا يهجر، إذا هجرته تكون اعتديت عليه، فلا بد من أن يكون مستحقا للعقوبة، ومن جهة أخرى أن تكون العقوبة بقدر المخالفة. وإذا ترك الإنسان هذين فقد وقع إما في الدعاء في الاعتداء وإما في التفريط، وهما من جنس مخالفة الجماعة مع التكفير الذي ذكره الشيخ، إما باعتقاد سني أو باعتقاد بدعي. هذا من أعظم ما ينبغي أن يعتنى بضبطه، فإن كثير من الناس يظن أن الخروج عن الجماعة لا يكون إلا بشق العصا ولا يكون إلا بالتكفير. تبين الشيخ رحمه الله أنه هذه المراتب الثلاثة، التكفير باعتقاد سني أولا، التكفير باعتقاد بدعي ثانيا، ثم ثالثا ما دون التكفير من عدوان أو تفريط، هذا كله في أصل خروج عن الجماعة، مع الأصل الذي سبقت قبله وهو أصل الخروج عن السنة بتأويل أو بقياس فاسد. يقول الشيخ رحمه الله، وجماع ذلك ظلم في حق الله تبارك وتعالى أو في حق المخلوق كما يجده في غير هذا الموضع. إذا جماع هذين الأصلين وهما الخروج عن السنة وتكفير المسلمين، أو الخروج عن السنة والخروج عن الجماعة، جماع ذلك هو ظلم في حق الله أو ظلم في حق المخلوق. فالخروج عن السنة وترك سنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ومخالفتها، هذا في حق الله تبارك وتعالى ظلم، والخروج عن الجماعة والاعتداء على المسلمين بتكفير أو بما هو دونه هذا في حقوق المخلوقين. يقول لهذا قال الشيخ، قال الإمام، قال أحمد بن حنبل لبعض أصحابه، أكثر ما يخطئ الناس من جهة التأويل والقياس. هذه الكلمة يكثر الشيخ رحمه الله ترديدها في كتبه، وهي من جليل الكلام المنقول عن أحمد في هذا الباب، يدل على معرفة الإمام أحمد رحمه الله بأصول الخطأ وأصول الضلال عند الناس، وهذا معنى لا بد من العناية به لطلاب العلم، أن يعرفوا منشأ الانحراف ومداخل الضلال حتى يحذروها، حتى يكون منها على بصيرة. فيقول أكثر خطأ الناس من جهة التأويل ومن جهة القياس. إن سبق معنا أن الناس يأخذون الدين أو السنة أو الاعتقاد إما من جهة الأدلة السمعية وإما من جهة الأدلة العقلية. الأدلة السمعية هي الأدلة المنقولة المنقولات، والأدلة العقلية هي من جهة المعاني. فالخطأ في الأدلة السمعية هو التأويل الفاسد، والخطأ في الأدلة العقلية هو التأويل في هو القياس الفاسد. الأول تأويل فاسد والثاني قياس فاسد. ويعبر الشيخ رحمه الله عن هذا في موضع آخر بقوله: التأويل في الألفاظ المسموعة كالقياس في المعاني المعقولة. وقال رحمه الله في رسالة تدمرية معلقا على كلمة الإمام أحمد هذه، قال: فالتأويلات في الأدلة السمعية والقياس في الأدلة العقلية. والتأويل الخطأ إنما يكون في الألفاظ المتشابهة، والقياس الخطأ إنما يكون في المعاني المتشابهة. وهذا يوقف طالب العلم على أنه لا بد إذا كان يحرص على السنة حقيقة وعلى فهم الدين كما ينبغي أن يفهمه، يكون يريد أن يكون طالب علم مبرزة متميزة ينفع الله عز وجل به أمته، أن يحرص على هذه الأصول العظيمة، على أصول الاستدلال وعلى الطرق الصحيحة في التعامل مع النصوص الشرعية ومع المعاني الشرعية، فيعرف التأويل الصحيح والتأويل الفاسد، ويعرف القياس الصحيح ويعرف القياس الفاسد، حتى يكون بذلك له شأن في فهم دين الله جل وعلا، في المجادلة عنه وفي عنه وفي رد المحدثات وفي رد المتشابهات، فيكون له فرقان في الأدلة السمعية، يكون له فرقان في الأدلة العقلية. وبين الشيخ رحمه الله كما علمنا أن هذين الأمرين ترجع إليهما السنة والجماعة. فالإنسان حتى يكون صاحب السنة لابد أن يكون عارفا بالسنة حق المعرفة، وأن يكون يميز بين ما هو سنة وما ليس بسنة، ما هو عفو وما ليس بعفو، ما هو بدعة وما ليس ببدعة، ما هو كفر وما ليس بكفر. ثم بعد ذلك يعرف أصل الخروج عن الجماعة، ومتى يحكم على أحد من المسلمين بالمخالفة، ومتى يعاقب ومتى يكفر ومتى يبدع وما ليس كذلك، حتى لا يقع في البدعة في هذا الأصل ولا يقع في خروج عن السنة من هذا الباب. فإن خروج عن السنة ومخالفة السنة في أصل الإسلام أحد هذين الأمرين: إما أن تخطئ في حكم على ما ليس بحسنة أنه حسنة، ما ليس ببدعة أنه بدعة، وإما أن تخطئ في تنزيل الحكم على الأشخاص، تحكم على هذا بالتكفير وعلى هذا بالتبديع، فتكون بذلك إما مفارقا للسنة وإما مفارقا للجماعة. فإذا كنت تريد أن تكون حقيقة من أهل السنة والجماعة فلا بد أن تتبصر في هذين الأصلين العظيمين، تعرف حقيقة السنة وتلزم الجماعة، وتعرف حقيقة لزوم الجماعة، ولا تخرج أحدا منها إلا بتعامل صحيح حقيقة. وكما أحسن الشيخ رحمه الله غاية الإحسان بالأصل الأول وهو تأصيل الاستغناء بالنبي صلى الله عليه وسلم عن متابعة من سواه استغناء عاما، هذا أحسن أيضا غاية الإحسان بربطها بالأصل الثاني الذي به يكون الإنسان حقيقة من أهل السنة والجماعة، وإلا فإنه قد يخرج عنها من حيث لا يدري. هذا آخر ما ذكره الشيخ رحمه الله تعالى في هذه القاعدة الجليلة العظيمة. نسأل الله تعالى أن ينفعني وإخواني بما قلنا، وأن يجعلهم من صالح عملنا، وأن يجعلنا من يستمعون القول فيتبعون أحسنه. نسأل الله تبارك وتعالى أن يفقهنا في الدين، ويرزقنا فيه البصيرة والهدى والسداد والرشاد. آمين. الحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.